تفصيل القرآن، فقال فقرأت عنده من سورة التحريم إلى سورة الناس، فقال أطالئ طول الليل تفسير الفلان، تفسير الرازي، تفسير الكشاف، وبحر المحيط، وروح المعاني، ونظم الدرر، وتفسير ما شاء الله الكمالين والصافي والجلالين، وابن كثير وابن جرير، وتفاصيل تفاصيل لما، لأنه كان مدرسا مجتهدا ما شاء الله. ولكن قال كلما أقوم عنده يفسر القرآن والله ما رأيت في تفسير أحد، كأنه إن الله ألقى في روحه رجل يعني إلى هذا الحد. فقال كنت مخفيا في بعض معابد الهندوسي، فيأتي الهندوس يقول إن قطع أن المطر، إن قطع أن المطر، فدو فدو فدو، يقول لمشايخ. فهو قال لا يأتيكم المطر إلا إذا ظهر العرق على جبين الصنم، على سبيل ذم صنم كبير، قال إذا عرق هذا الصنم جبينه يأتي لكم المطر. فقال كنت أذهب في قلبي هذا حجر، من أين يعرق؟ يأتي له أرق، مجانين هؤلاء. ولكن ساكت لا يقول شيئا، خائف لأنه مخفي. فقال كان لي صاحبا وفي الليل ذهب وأخذ كاسا فبال فيها وجمع البول وجاء فألقاه على رأس السنم، ألقاه على رأس السنم وذهب إلى الكاهن، قال تعال تعال أنا شفت أرق الجبين السنم، جاء الأرق له. فجاء الكاهن وشاف كده وضرب وضرب عنده من المزامير وعنده شيء من الجلاجل، وجمع الناس وجمع الناس وسجدوا للسنم ونزل المطر. هل هذا من أرق جبينه أو أنه بال على رأسه؟ فبذلك هذا أحيانا، فبذلك افهم الموت والحياة والنفع والضرر، الأولاد والصحة، هذا ماشي في العالم. عندك أولاد، عند الكافر أولاد، المسلم يكون مريضا الكافر يكون مريضا، المسلم يعالج يشفى الكافر يعالج يشفى. أنت إذا كان عندك تجارة عندك ربع، عندهم تجارات عندهم ربع، عندك خسارة عندهم خسائر، هذا أمور ماشي أمور دنيا. فلكن فرق بين المؤمن والكافر، المؤمن في جميع الأشياء يتوجه إلى الله فيعتقد أنه من الله، أما الكفار فيتوجهون إلى الأسباب ولا يتوجهون إلى المسبب الحقيقي. يقول مات فلان لما؟ قالوا عنده سرطان لا علاج له. أما المؤمن يقول بس قضاء، جاء القضاء قدر الله، ولو سبب السرطان ولو سبب المرض الفلاني، ولكن من الذي جعل له في هذا المرض؟ هو الله تعالى. فبذلك المؤمن إذا ولد عنده مولد يقول هذا من نعمة الله، إذا مات قال هذا بقضاء الله. ولكن الكافر يقول لا، مات بمرض فلان وولد لأجله، وعندي صحة وعندي قوة، استعملت فلان دواء فلا هرمونات فبذلك جاء الأولاد، لو ما استعملت الهرمونات لما جاء الولد. أنه ينظر في الأسباب فقط ولا يتوجه إلى المسبب الحقيقي. المؤمن يتوجه إلى الله، فإن المسبب الحقيقي هو خالق الأسباب أيضا. فبذلك وإلا النظام الدنيا، فبهذا أن الصابري الذي رأى ما رأى وعلم ما علم، هذا كلها ابتلاء من الله تبارك وتعالى. فبذلك قال فقبضت قبزة من أثر الرسول فنبذتها، فكذلك لما قال صفلت لي نفسي، زينت لي نفسي، زينت لي نفسي هكذا، وعلمت هذا بما لم يبصروا بما لم يعلموا من أثر الرسول. ومن أين علمك جبريل الرسول؟ ما قال من أثر الملك ملك، قال من أثر الرسول. كيف علم الرسول؟ قال أنه لما جاء جبريل عليه السلام ليأخذ موسى عليه السلام إلى المناجاة مع الله ولأخذ التوراة، فعلم أنه مرسل من الله تبارك وتعالى إليه، وأنه لما أولا كان رأى المعجزات، فكلما جاء القوم فيقولون لموسى عليه، يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك، لئن كشفت أن الرجل لنؤمنن لك، علمك هذا رسول، هذا رسول من الله. فالذي جاء عنده وجاء بهذه الهيئة أيضا رسول من الله تبارك وتعالى. فبهذا قال وقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها، وكذلك صولت لي نفسي، زينت لي نفسي، صولت لي نفسي، أو صولت لي نفسي، فيها قراءتان من القراء رحمهم الله تعالى عليهم أجمعين. فالله تعالى أعلم علمه وأتم. اللهم ثبتنا على الإيمان، اللهم اختم لنا على الإيمان، وجنبنا عن الفتن. قال المؤلف المحدث رحمه الله تعالى أبي عيسى محمد بن عيسى رحمه الله تعالى إلى أن قال كتاب النكاح باب ما جاء لا نكاح إلا بولي هذا هو رأي الجمهور. قال وقد ذكر بعض أصحاب سفيان عن سفيان بن إسحاق نبي برد نبي موسى ولا يصح ورواية هؤلاء الذين رووا عن نبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي عندي أصح. لما؟ قال لأن سماعهم من أبي إسحاق في أوقات مختلفة. لما؟ لأنه جاء عن يونس بن إسحاق أبي إسحاق عن أبي بردة, وجاء في رواية أخرى عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى. فبذلك قال عندي أصح. لما؟ لأن قال سماع, ولكن سماعهم أبي إسحاق في أوقات مختلفة, سمع في وقت وسمع في وقت, أو قال بعضهم كي مختلف التلامذة سمعوا في وقت واحد. قال وإن كان شعبة والثوري أحفظ وأثبت من جميع هؤلاء الذين رووا عن أبي إسحاق هذا الحديث. قال أما شعبة والثوري أحفظ وأثبت, فإن رواية هؤلاء عندي أشبه وصح. لمن؟ أن الشعبة والثوري سمعا هذا الحديث من أبي إسحاق في مجلس واحد, ومما يدل على ذلك ما حدثنا محمود بن غيلان قال أخبرنا أبو داود قال أنبانا شعبة قال سمعت سفيان الثوري يسأل أبا إسحاق أسمعت أبا بردة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بولي؟ فقال نعم. فدل هذا الحديث على أن سماع شعبة والثوري هذا الحديث في وقت واحد, وإسرائيل هو السبط في أبي إسحاق, يعني إذا روى أبي إسحاق هو السبط. سمعت محمد بن المثنى يقول سمعت عبد الرحمن بن المهدي يقول ما فاتني الذي فاتني من حديث الثوري عن أبي إسحاق إلا لما اتكلت به على إسرائيل, لأنه كان يأتي به أتم. فبذلك ثبت إسرائيل ثبت في أبي إسحاق. وحديث عائشة في هذا الباب من النبي صلى الله عليه وسلم إلا بولي حديث حسن, ورواه ابن جريج عن سليمان بن موسى الدهري عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم, ورواه الحجاج بن أرطال وجاب النبي عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم, وروي عن هشام بن عروة عن أبي عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وقد تكلم بعض آل الحديث في حديث الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن جريج ثم لقيت الزهري فسألته فأنكره فضعف هذا الحديث من أجل هذا. وذكر عن يحيى ابن معين إنه قال لم يذكر هذا الحرف عن ابن جريج إلا إسماعيل بن إبراهيم. قال يحيى ابن معين وسماع إسماعيل بن إبراهيم بن جريج ليس بذاك, إنما صح كتبه على كتب عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي عباد وسمع بن ابن جريج. لما؟ لأن آل الحديث ضعفوا هذا الحديث, وإمام الترمذي حسن هذا الحديث. فبذلك ذكر جميع الطرق, جميع الطرق جاء بهذا جاء بهذا جاء بهذا جاء بهذا, بعضها يقوي بعضا بعضها يقوي بعضا بعضها يقوي بعضا. قال وضعف يحيى رواية إسماعيل بن إبراهيم بن جريج, والعمل في هذا الباب على حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي عند آل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم, منهم عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس وأبو هريرة رضوان الله عليهم أجمعين وغيرهم. وهكذا روى عن بعض فقهاء التابعين أنهم قالوا لا نكاح إلا بولي, منهم سعيد بن المسيب والحسن البصري وشريح وإبراهيم النخعي وعمر بن الدرديء وغيرهم رحمهم الله تعالى عليهم أجمعين. وبهذا يقول سفيان الثوري والأوزاعي ومالك وعبد الله بن المبارك والشافعي وأحمد إسحاق رحمهم الله تعالى عليهم أجمعين. في الحقيقة هذا مسألة لا خلاف, لا نكاح إلا بولي الذي قال جاء نقل قول أبي حنيفة كأنه يصح عنده, أيضا يعني هو يقول كأن النكاح لا يكون إلا بولي. ولكن قال مثلا إذا جاء النكاح بغير ولي وفيها شهود وفيها خطبة والمرأة أنها قبلت ونكحت بالكفء هل يصيح إلا نكاح؟ قال تصيح بس, يعني إذا ثبت بهذا قال صح. وأما هو يقول لا تنكح وقل لا لازم أن يكون النكاح بولي, ولكن يعني على سبيل مثال کہ اذا ثبت نادرا مثل هذه السورة وجاء في بعض الروايات ايما حق بنفسها وايضا لا يجوز للولي ان يتزوج من غير كفء في شروط فبذلك قال لما قال لانها عقد من العقود فاذا انسان ايه وفاعل عقد عقدا ينعقد وهذا عقد ايضا ينعقد فبذلك على سبيل العموم فإلا هو لا يقول لازم كل واحد ينقال بدون ولي بدون ولي بدون ولي لا لأن بدون ولي في الفتن في المصائب في نعوذ بالله مشاكل أحيانا المرأة نعوذ بالله لها نكاح قبل ذلك تزوج بآخر لما المرأة ناقصات العقل وناقصات الدين فإذا كان ولي ولي يحافظ على أمورها يحافظ ويرائي على أمورها وأحيانا المرأة نعوذ بالله أن يترك رجلا يعني عاقلا مسلما دينا ونعوذ بالله يذهب إلى رجل فاسق رجل الذي ليس له كفؤ وبذلك الأفضل ما جمهور على ذلك كلا نكاح إلا بولي بس فرق بينهم ماذا كأنهم يقولون إذا جاء النكاح فنكاح هو باطل يعني لا ينعقد لا ينعقد النكاح أصلا وأما عنده إذا انعقد قال انعقد انعقد ولو أنه أسلم ولو أنه غاسما كما قال لما قال لأن هذا صلاة جدهن جد وهذرهن جد النكاح والطلاق والعتاق فبذلك أنه ذهب إلى هذا ولكن الجمهور على ذلك لا نكاح إلا بولي أيضا لا نكاح إلا ببينة لازم بينة وأيضا شرط بعض بالبينة أدالة أن يكون البينة قال أن يكون شاهدين ويكون شاهدان بالإسلام لما لا يجوز شهادة الكافر على المسلم وهكذا يكون عاقلا وهكذا يكون بالغا وهكذا يكون حرا لما لأن شهادة الأبد أيضا لا يجوز على الأعرار لما لا يشهد إلا بإجازة سيده فبذلك قال علماء رحمهم الله تعالى أما بغير الشهود نعوذ بالله فهذا زنا فهذا فجور فهذا فاحشة لازم شهادة ثم الاختلاف في الأئمة يعني الشاهدين موجود في وقت واحد أو واحد في وقت ثم جاء واحد شاهد بعده عند إمام مالك إذا كان واحدا بعد واحد قال جائز ولكن شرط الأول سوي إعلان سوي إعلان وأما عند الباقي قال لا أن يكون في حضور الشهيدين في الموقع مرة واحدة عند إمام الشافعي أيضا شرط العدالة يعني أن يكون شاهدين ما شاء الله على الاتقاء لا يكون من أهل الفسق والفجور أما عند أصحاب أبي حنيفة ذكروا قولا وقالوا بس إذا كانوا مسلمين يعتبر شهادتهما وأما عند الشافعي قال لا الشرط العدالة أيضا قال حدثنا يوسف بن عماد الماني البصري وقال أخبرنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البغايا التي ينكحن أنفسهن بغير بينة البغايا جمع بغي يعني زانية التي ينكحن أي يزوجن أنفسهن بغير بينة بينة يعني شاهد أما بغير بينة قال زنا قال يوسف بن عماد رفع عبد الله هذا الحديث للتفسير وأوقف في كتاب التلاقي ولم يرفعه جاءناك له موقوفا حدثنا قتيبة قال أخبرنا غندر سعيد أنه ولم يرفعه هذا أصح هذا حديث غير محفوظ لا نعلم أحدا رفعه إلا ما روي عن عبد الأعلى عن سعيد قتادة مرفوعا وروي عن عبد الأعلى عن سعيد الحديث موقوفا فالصحيح ما روي عن ابن عباس قولوا لا نكاح إلا ببينة وهكذا روى غير واحد سعيد بن أبي ربانا وهذا موقوفا وفي الباب عن عمران بن حسين وأنس وأبي هريرة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين والأمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعدهم من التابعين وغيرهم قالوا لا نكاح إلا بشهود لم يختلفوا في ذلك عندنا من مضى منهم يعني بالاتفاق إلا قوما من المتأخرين من أهل العلم وإنما اختلف أهل العلم في هذا إذا أشهد واحد بعد واحد يعني موقع موجود شاهد واحد ثم جاء واحد ثاني فقال أكثر أهل العلم من أهل الكوفة بغيرهم لا يجوز النكاح حتى يشهد الشاهدان من معا عند عقدة النكاح وقد رأى بعض أهل المدينة إذا أشهد واحد بعد واحد أنه جائز إذا أعلنوا ذلك فهو قول مالك بن أنس وهكذا قال إسحاق بن إبراهيم فيما قال أهل المدينة. وقال بعض أهل العلم شهادة رجل وامرأتين تجوز في النكاح، وهو قول أحمد وإسحاق رحمه الله تعالى عليهم أجمعين. ولكن جاء بعض العلماء قالوا المراد من الشاهد لازم أن يكون ذكر، أما رجل وامرأتين فقالوا لا، لما قالوا جاء في الحديث شاهدي عدل وجاء لفظ شاهدين فهذا يدل على الذكور. فأما إمام أحمد وإمام إسحاق رحمه الله فقالوا لأن هذا يعني أمر في جميع العقود، كإما شاهدين وإما رجل وامرأتان، لأن امرأتان تقوم مقام رجل، فبذلك عنده يجوز. والله تعالى أعلم وعلمه أتم. اللهم صل على، بل أفضل الاهتياد كإنسان إذا جاء بعمل أن يأتي بعمل بكماله حتى يكون عند الأجمع، يعني إذا جاء ما شاء الله بشاهدين ذكرين أنهما ما شاء الله من المتقين من الناس مدينين لا خلاف عند أحد، لما أنه يعمل شيء حتى يقع في الخلاف، وبذلك أن يكون أفضل اتباعه كاملا بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى عليه وسلم تصيما كثيرا كثيرا. والله تعالى أعلم وعلمه وتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الفرد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض ذي الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا، اللهم ثبتنا على الإيمان، اللهم نبر وجوهنا بنور الإيمان، اللهم نبر قلوبنا بنور الإرفان، اللهم ارزقنا علوم الأحاديث والقرآن. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، يا مفهم سليمان فهمنا، اللهم أصلحنا وأصلح بنا وأصلح أولادنا وأولاد المسلمين. اللهم صرف قلوبنا وقلوب أولادنا إلى طاعتك وإلى طاعة رسولك وإلى طاعة الوالدين. اللهم حبب إلينا وإليهم الإيمان وزين في قلوبنا وقرأ إلينا الكفر والفسوق والإسيان. اللهم اجعلنا من الراشدين، اللهم اجعلنا من الراشدين، اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم لا تجعلنا بزغة للبازغين، اللهم لا تجعلنا أكرة للآكلين، اللهم لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. اللهم اكفنا شر الظالمين، اللهم اكفنا شر الحاسدين، اللهم اكفنا شر الساهرين، اللهم اكفنا شر فسقة الجن والإنس، اللهم اكفنا شر شياطين الجن والإنس، اللهم اكفنا شر كل شرير. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلط علينا بذنوبنا. اللهم اغفر لنا كل ذنب واحفظ عنا كل جنب وفرج عنا كل كرب. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء نافيا. اللهم انتمنا في تيسير كل عسير، فإن تيسير كل عسير عليك يسير. اللهم يسر أمورنا، اللهم يسر أمورنا، اللهم يسر أمورنا، من راحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر حبنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا، واجعل الجنة هي دارنا، واجعل الجنة هي دارنا. اللهم ارزقنا الفردوس الأعلى، اللهم ارزقنا الفردوس الأعلى، اللهم ارزقنا الفردوس الأعلى. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر المجاهدين الكشميريين والأفغانيين والفلسطينيين وسائر المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك لإعلاء كلمتك. اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الأمين، واجعل آمنا مطمئنا سخاء رخاء إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين.